بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب الحيض. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. فقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فقالت أم عتية رضي الله عنها: كنا نمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. فقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف البيت ولا تصلي. فقال الحكم: إني لا أذبه وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفسي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ففعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: يقول باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت فقط هو الذي ممنوع، ولا حتى السعي تسعى، ولو هي الحائض تسعى والجنوب يسعى، لكن بالبيت لا، لأنه من شروط صحة الطواف الطهارة، من شروط صحة الطواف الطهارة، فلا يمكن أن تطوف حائض ولا جنوب. تقول ابن البخاري رحمه الله: وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. تقول البخاري: وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن تقرأ الحائض، لا بأس أن تقرأ الحائض. هذا رد على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الحائض والجنوب لا يقرآن القرآن، الحائض والجنوب لا يقرآن القرآن. هذا في الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله ما بلغ إبراهيم، وإلا فالحديث صريح بأن الحائض أو الجنوب ما يقرأون القرآن. ومعلوم أن القرآن ما كان مصاحف على عهد الرسول، إنما أوراق ولحف وكذا، إنما هو في صدور الرجال، كان في الصدور، ولا يقرأه حائض ولا جنوب. حرم الرسول حائض والجنوب أن تقرأ، يريد أن تقرأ القرآن توضأ الوضوء مثلا أو اغتسل وقرأ القرآن. نعم. ولم ير ابن عباس القراءة للجنوب. وكذلك ابن عباس مثل قول إبراهيم النخعي، يعني أن الجنوب لا بأس بقراءته للجنوب، مع أن الرسول حرم قراءة القرآن للحائض والجنوب. ابن عباس يمكن لم يطلع على قول الرسول، وهو رأي رأى كما رأى إبراهيم النخعي أن الإنسان الحائض تقرأ القرآن والجنوب. فالصحيح أن الرسول حرم قراءة القرآن على الحائض والجنوب، لأنه كلام رب العالمين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يقول البخاري رحمه الله: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. الذكر بالاتفاق، الذكر ذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أستغفر الله أستغفر، بالاتفاق أنه يجوز للجنوب والحائض وكل إنسان أن يذكر الله وهو جنوب والحائض وغيرها. الذكر ذكر الله ما فيه اختلاف، مرة واحدة لإجماع أمة محمد على أن الحائض والجنوب يذكرون الله، لكن الكلام على القرآن هل تقرأ ولا لا، هذا الخلاف. وأما ذكر الله فلم يمنعه أحد إطلاقا، ما منع أن تذكر الله الحائض ولا يذكر الله الجنوب، يذكر الله. ولا بأس من ذكر آية، إذا قال فلان أنت حافظ القرآن، ما الآية الفلانية ما هي؟ قل هي كذا وكذا، لا بأس أن يقرأ يذكر الناس بآية يقرأها وهو جنوب أو حائض حافظ القرآن. وكذلك الشاهد من ذكر الله ما باتفاق أمة محمد أنه ما حد منع لا في على الحائض ولا على الجنوب ولا على أحد، تذكر الله على كل أحيانك الإنسان. وكان الرسول يذكر الله عليه الصلاة والسلام على كل أحيان حتى هو جنوب وكذا، فالذكر ذكر الله ما حد منع. نعم. قال ابن عطية: كنا نمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيره. تقول ابن عطية: نسيب بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن تخرج الحيض إلى مصلى المسلمين فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين. الحيض تعتذر يخرجون مع الناس في البر ويستهزن المصلى قليلا ولكن يسمعن صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما العواتق والنساء النساء تكبر الرجال وراهن الحيض من هناك، مع أن المسجد ما يسمى ما يحرم على الحيض لبسها فيه لأنه لا يسمى مسجد ولا يصح الاعتكاف فيه وليس له تحية. يعني وصلت مسجد العيد الإنسان ما تصلي له تحية، تقول بصلي التحية سنة ركعتين، نقول لك لا لأنه ليس بمسجد والاعتكاف لا يصح فيه لأنه ليس بمسجد إلى آخره. نعم. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ. يقول ابن عباس رضي الله عنه أخبرني أبو سفيان أن هرقل وهو كافر يعني قرأ القرآن وهو نجس، قرأ القرآن وهو نجس، يعني يستدلون عليه بأن الإنسان إذا صار جنبه حائض أهون من الكافر اللي يقرأ القرآن. نقول هرقل قرأ آية ولا نمنع الإنسان يقرأ آية، لا جنب ولا حائض ولا شيء ولا كافر ولا غيره أن يقرأ آية ما يمنع، لكن يكون يمسك المصحف ويقرأ أو يقرأ على صدره قرآن سورة أو سورة هذا ممنوع، لكن آية حتى له كافر يقرأ آية على الناس ما فيها شيء. يقول ابن عباس رضي الله عنه أخبرني أبو سفيان أن هرقل قرأ كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول هذا أدعوك بدعاية الإسلام، فإن توليت وكفرت فعليك إثم الأريسيين كما سبق شرحه، عليك إثم الأريسيين العمال والفلايح والناس كلها اللي الجهال والعامة كلها كل رعيتك عليك إثمهم الإنسان. نعم. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة أنتكت المناسك غير الطواف. وقال عطاء بن أبي رباح حاضت عائشة رضي الله عنها بسرف فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، لما طهرت أيام منها طافت وسعت وراح وذهب فيها أخوها إلى التنعيم. نعم. وقال الحكم من عتيبة إني لأذبح وأنا جنب، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. يقول الحكم بن عتيبة رضي الله عنه إني لا أذكر الله وأنا جنب وأذبح الذبيحة يعني وأقول بسم الله، هذا ما هو ممنوع، ذكر الله ما حد منعه، لا أدري ليش يعني يجيبون بالآثم، ذكر الله ما حد منعه أن تذكر الله الحائض والنفس والجنب، ما هو ممنوع ذكر الله، أن تذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما هو ممنوع، الممنوع المصحف فقط، المصحف فقط أن يمسه أو يقرأه على الصحيح، الجنب والحائض ممنوع، وما عداه فأنت حر الإنسان، اذكر الله على كل أحيانك، أما كون أنك تذكر الله وأنت جنب تذبح الذبيحة وأنت جنب وربنا يقول فكلوا ولا تأكل ما يذكر اسم الله، ما في شك أنك تذكر اسم الله له. حتى لو بالأنعام لو ما سميت الله ونسيت فإن اسم الله في قلب كل مسلم تحل، لكن الصيد لا، الصيد ما يحل حتى تذكر اسم الله عليه. أما الأنعام بهيمة الأنعام اللي مقدور على ذبحها فإنك لو ما سميت الإنسان لو نسيت فاسم الله في قلب كل رجل كل مسلم اسم الله في قلبه، فلا هناك خلاف في التسبيح والتهليل وذكر الله ما في خلاف، ولا رأيت خلاف أنا، ولا أدري ليش يأتون بالآراء هذه مع أنه ما في خلاف، تذكر اسم الله أنت جنب، تذكر اسم الله حائض، تذكر اسم الله ما توضأ، يذكر اسم الله حتى الكافر إذا أراد أن يذكر السنة منعنا، الكافر إذا أراد أن يذكر الله ويسبح ويهلل ما منعنا، وكذلك الآية يقرأها الكافر ما منعنا، وكذلك الحائض والنفساء يقرؤون الآية ما هي ممنوعة أيضا، لكن مصحف لا. نعم. قال حدثنا أبو نعيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال عن أبي القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جينا صرف. تقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة خرج بقية خمس من القعدة ووصل مكة لما مضى 4 أيام، كم صار المسافة؟ 9 أيام مسافته عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة 9 أيام، لأن مضت 4 أيام من الحجة وجلس بمكة 4 أيام ثم يوم الثامن أحرم عليه الصلاة والسلام. لكن تقول عائشة خرجنا من المدينة لا نريد إلا الحج، يعني حج وحده ما نريد عمرة، لأن العمرة عندهم ممنوعة، العمرة عندهم إذا مضى سفر برأ الدبر وهل سفر حلت العمرة لمن اعتمر، لكن الإسلام تبطل هذه العقائد كلها، أي وقت تريد أن تعتمر اعتمر بسفر بمحرم بأي وقت تريد العمرة الإنسان اعتمر لربك تعالى وتقدس، ولكن تقول عائشة فلما أتت سرف، يعني هذا جبل ميمونة اللي ماتت به ميمونة، حاضت عائشة رضي الله عنها. فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي تبكي، لما؟ قالت إنها حاضت. أنا فستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال اطلبي حجتي إلى عمرة، قالي عمرة، ادخل الحج على عمرة وتوسعها وامشي في حجتك وعمرتك سوا سوا، تقولين قارنة بدل ما يكون حج مفرد، تقولين قارنة وتقضي المناسك كلها. هذا وقال لها إن هذا شيء كتبه الله على بني آدم. يقال إن حواء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها أنها ما جاء الحيض حتى نزلت من الجنة، لما نزلت في الأرض أنزلت مع آدم عليه الصلاة في الأرض أنها رأت الدم. هذا ما يقال في التاريخ والله أعلم. آدم وحواء ما يأتينا شيء صحيح عنهم في مسألة دخولهم وطلعهم، إلا أن الرسول أخبر أن أول من دخل الجنة أنه دخل الجنة يوم الجمعة، أدخل فيه آدم، ويوم الجمعة سجد له الملائكة، ويوم الجمعة أخرج منه إلى آخره. لكن الظاهر والله أعلم أن الحيض قديم على بني إسرائيل كما مرنا في الليلة الماضية، أنه قديم على أن هذا كتبه الله على بنات آدم، يعني بنات آدم الأوائل ما هو بس بني إسرائيل إلى آخره. نعم. باب الاستهادة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أبعد الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يقول البخاري رحمه الله باب الحيضة الاستحاضة. الاستحاضة دم أحمر رقيق، دم أحمر رقيق يستمر مع المرأة حتى لو انتهت من النفاس 40 يوم، إذا انتهى منها وصار دم أحمر رقيق فهو استحاضة. كذلك الحيضة إذا انتهت من الحيضة، الحيض معروف دمه، دم الحيض أسود منتن له عرض، يعني له ريحة منتنة شينة. فالاستحاضة أول مبتدأة، أول ما تكون تنظر إلى عادتها الدم، متى تأتيك الحيض؟ أنت يلي استحاضة الآن، متى تأتيك الحيض سابقا؟ تأتيني بأول كل شهر، خلاص كل أول كل شهر 6 أيام 7 أوقفي عن الصلاة والصوم، ثم بعد ذلك تطهري وصلي وصومي والماء معك والدم معك، الدم الأحمر معك. فإن كان في وسط الشهر فكذلك، كان في آخر الشهر فكذلك، ما تعرف لا مدته، ما تدري هو الأول أو الآخر، تنظر إلى أوقات إلى كونه ينظر التمييز، تميز الدم، دم الحيض أسود منتن يعرف له ريحة شينة وهو أسود منتن. فإذا رأت الأسود هذا الثخين، الأسود الثخين، فإنه فرق بين الأحمر الرقيق وبين الأسود الثخين المنتن. فإذا رأيت الدم الأسود الثخين فاجلسي 6 أيام 7 أيام، فإذا انتهى هذا الشيء، هذا الوصف انتهى، خلاص اغتسلي وصومي وصلي. الاستحاضة ماشية، استحاضة 3 أشهر أو أكثر. الشاهد أن الاستحاضة عرق يضرب الشيطان نعوذ بالله في آخر الرحم، وينطلق هذا العرق مع بعض بنات آدم، يعني امتحان لها مسكينة، امتحان من الله تعالى وتقدس، ولكن لها أجر كبير. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت فاطمة بنت أبي عميس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أبعد الصلاة. يقول إن فاطمة بنت أبي عميس قالت يا رسول الله لا أطهر، فماذا أصنع؟ قال انتظري، انظري أوقات التمييز أو الدم الأحمر المدخن، الدم الأسود التخين المروح، انظريه، هل يأتيك بأول الشهر أو بوسط الشهر أو بآخره اعملي به. فإذا كان مالك وقت لا أول ولا آخر فانظري في التمييز، تمييز الدم الأسود المروح المعفن، هذا حيث فاقعدي إذا رأيت هذا اجلسي، وإذا مضى اغتسلي وصلي إلى آخره. ومغسل دم الحيض. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إهدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. يقول البخاري رحمه الله باب الحيض إذا أصاب. نعم. باب غسل دم الحيض. باب الغسل من الحيض. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن زوجتي فاطمة بنت الزبير بن العوام. فاطمة بنت المنذر وهشام ولد عروة, فتزوج هذا لهذا ابن عمته بنت عمه, تزوجت هذه ولد عمها وهذه بنت عمها, جدتهم كلهم الاثنين أسماء وجدهم الاثنين زبير بن العوام رضي الله عنهم. فالشاهد يقول نعم عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر, عن أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول إن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه عن الدم يصيب الثوب فقال اقرصيه, يعني امسك الدم محل الدم اقرصيه هنا واغسليه القرص هكذا ثم اغسليه لما يذهب ثم صلي في الثوب, يعني ما هو لزوم تغسلين الثوب كله, اقرصي الدم محل الدم ثم اغسليه ثم خلاص صلي في ثوبك ولا تعدمين الثوب علشان حيضة او دم تمس الثوب. نعم. قال رحم الله دثنا أسبق قال أخبرني عبد بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه نبينا عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضه على سائره ثم تصلي فيه. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا أسبق بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب مصري أيضا ابن الفرج مصري وعبد الله بن وهب مصري. نعم. قال أخبرني عمرو بن الحارث قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم كانت إحدانا تحيض ثم تغرس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضفه على يقول كانت المرأة تحيض ثم تأخذ وتغرس الدم من ثوبها ثم تغتسل وتصلي في الثوب. تحيض المرأة قد لا يكون عندها ثوبين, قد لا يكون عندها ثياب, فتأخذ الثوب اللي تحيض فيه تغسله وتصلي فيه ما في شيء, وإن كان أصابه دم تقرص الدم وتصلي فيه. نعم. باب الاعتكاف للمستحاضة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت قصتها من الدم وزعم أنها إشارات ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. يقول البخاري رحمه الله باب الاعتكاف للحائض, يعني أنها تعتكف الحائض, لكن اللي حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم باب الاعتكاف للمستحاضة الذي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتكف ورأى النساء بنيات الخيام هذا رفض كالسنة يعني بطل من الاعتكاف وبطل النساء, فخرج خيام النساء والمستحاضة والحيض كله طلعت برا لأنه هو بطل من الاعتكاف 10 أيام أخيرة من رمضان. متى قضاها؟ في شوال. قضاها في شوال هذا فيه الدليل على الاعتكاف بدون صوم جائز, فيه الدليل لأن الرسول صام 10 أيام من شوال قضاء لشهر رمضان, ففيه الدليل لأحمد رحمه الله ومن رأى أن الصوم يجوز أن الاعتكاف يجوز بلا صيام لأنه صام شوال 10 أيام. فالشاهد سيأتينا. يقول حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا خالد الحذا بن مهران الحذا قال عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة. تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف معه بعض نسائه في رمضان, فلما رأى الخيام بنيت أمر بهدم الخيام وأمر بهدم خيمته أيضا هو وبطل من الاعتكاف ذلك الشهر ذلك السنة, ثم قضى 10 إلى في شوال كما ورد وكما سيأتينا في الصيام. نعم. في الاعتكاف وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت أن هذا زعم أن ماء العصفر اللي تطهر به المرأة أنها رأته بعد فاطمة بنت أبي حبيش, يعني تعرف المرأة بآثارها إذا كانت مستحاضة تعرف بآثارها في الطشت أو في ماء معون أو في الأرض فتعرف أن الفلانة بالفلان مرت على هذا وجلست في هذا لأن هذا من آثارها. نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا زيد بن زريع عن خالد بن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة وتصب تحتها وهي تصلي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال عن خالد بن مهران عن خالد بن مهران قال حدثنا عكرمة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه. تقول اعتكفت مع الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة من أزواجه يعني وهي مستحاضة. والظاهر أن أزواج النبي لم يستحض منهن أحد، ما استحاض من أزواج الرسول التسع أحد، إنما اللي استحاضت أخت امرأته فاطمة بنت أبي حبيش وجاء فاطمة بنت جحش زينب بنت جحش. أما الأزواج فلم يستحض منهن أحد، ولا رأى ولا ذكر في الأمهات وغيرها أن أزواج النبي استحاض منهن أحد. فكانت ترى الدماء والصفراء وتصط تحتها وهي تصلي. هذه فاطمة بنت أبي حبيش أو أخت زينب بنت جحش، واحدة منهم زينب بنت جحش لها أخت هي مستحاضة أيضا، وفاطمة بنت أبي حبيش أيضا مستحاضة. أربع المستحاضات على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أربع، وكلهن يفتين به، هذه يفتيها بشيء وهذه يفتيها بشيء عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا معتمر عن خالد عن اكرم عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اعتكفت وهي مستحاضة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان قال عن خالد الحذا عن خالد الحذا عن اكرمة عن اكرمة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان بعض ازواج النبي اعتكفت وهي مستحاضة. يجوز الله اعلم نعم عشان يقول ام حبيبه وزينب بنت جحش رملة ام زينب لا رملة بنت ابي سفيان رملة اخت زينب ام زينب مستحيل بنت ابي سفيان زينب ما ذكر انها استحاضة ولا ازواج باب النزل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال رحمه الله دثنا ابو نعيم قال دثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح مجاهد انه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا الا ثوب واحد تحيط فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقه فقصعت بزفرها. يقول البخاري رحمه الله باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه نعم إذا صار ما لها ثوب غيره تصلي فيه ولا في شيء إنما تغسل ما أصابه بالدم ثم تصلي فيه أول إحدى كنا ثوبان يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع إبن نافع قال حدثنا ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال عن مجاهد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيط فيه فإذا أصابه شيء من الدم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيط فيه ثم تغسله وإن كان فيه دم مزل قرصته بظفرها أو حكته وصلت فيه. الشريعة باحت لله الحمد هذا كله الشريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فكت الفرج جاءت بالفرج من الحرج ثوب ما عندك غير صلي فيه اقرسيه بظفرت كان هو يابس اقرسيه بحكي بظفرت ولا صلي فيه ما وصلي فيه نعم. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال دثنا حماد بن زيد بن ايوب عن حفصه قال ابو عبد الله او هشام بن عسان عن حفصه بن معطيه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشرا ولا نكتيل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب عصم وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت ايدانا من محيضها في نبذة من قسط أظفار وكنا ننان اتباع الجنائز. قال رواه هشام حسانا حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الطيب للمرأة عند طهرها من الحيض. إذا طهرت من الحيض تأخذ طيب وتطيب فيه لأنها مدام طهرت استعدت لوقوع الزوج لخلطت زوجها لها ولا بد أن الحيض له رائحة فلا بد أن تغسل جميع ما فيه من الروائح والثوب وجسدها ثم تطيب علشان تستعد لزوجها ويكون ما فيها ريحة شينة لأن الزوج عند الروائح الشينة ما يشتهي المرأة ويكره. فشغل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتطيبها لأجل استقبال الزوج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني. أيوب السختياني قال حدثنا قال عن حفصة بنت سيرين. قال عن حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين قال قال عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة بدل أو هشام يعني بدا يعني أم هذا ولا هذا أو هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. عن أم عطية نسيبة بنت الحارث الأسلمية أو بنت كعب الأسلمية قالت قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة. فقل نسيبة أن النبي كنا ننهى أن نحد على إنسان فوق ثلاثة أيام أبوها ولدها إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. ليش؟ لأنه يخشى أن تكون حامل والحمل عدته خمسة بالخامس واحد من الخامس يرفض يتحرك الطفل واحد من الخامس أربعة أشهر تمضي وواحد من الخامس يتهم. فلهذا صار عدتها من الميت أربعة أشهر وعشرة أيام. فلو كان فيها حمل تبين الحمل في 80 لأنه يصور الطفل في 80 يوم يصور، لكن النفخ ما ينفخ إلا بواحد من الخامس. يأتي ملك الأرحام ويستأذن ربه فيكتب شقي أو سعيد ما الاسم وما الأجل وما كذا، ارجع إلى اللوح المحفوظ تجد كل هذا موجود فيه، فيكتب كل ما يتعلق بهذا الطفل في ورقة وتعلق هذه الرقعة بعقب رقبته حتى تكتب عليه الأقلام. فإذا كتبت عليه طاحة الورقة وبقيت ورقة أخرى يكتبها الملكان عن اليمين وعن الشمال. فالشاهد أن نسيبة بنت كعب الأسلمية رضي الله عنها تقول نهينا أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ونهينا عن الطيب ونهو عن الارتحال ونهو عن أن تتكلم مع الرجال بكلام لين، وإن كان الحداد ليس حبس ولا سجن، كما تقول امرأة عبد الله بن رواحة أبي سعيد الخدري يقول لها الرسول ما هو سجن، ولا أخرجي وجدي نخلك وزرعك وتكلمي مع الناس وتصدقي وبيعي واشتري، ما هو سجن. الحداد أن لا تكلمي بلين ولا تلبسي ثيابا مطيبة. قالت ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عفن، ولا نلبس ثوبا مصبوغا ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوبا مصبوغا بعفس، العفسين تريحته ولكن لونه زي النعم. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت عدانا من محيضها في نبذة من قسط. نقول وقد رخص لنا إذا اغتسلت من طهرها من طهر الحيض أن تأخذ قسطا من أظفار يعني من قطن تطيبه وتنظف أفرجها عن الدم اللي فيه، فإذا خرجت القصة هذه بيضاء نقية فقد طهرت خلاص وصار فيها الطيب. نعم. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. تقول له نسيبة وكنا ننهى عن اتباع الجنائز يعني المرأة ما تتبع الجنازة، تصلي في المسجد إذا حضرت المسجد أي مسجد تحضره فيه فإنها تصلي ولها قراءات كما للرجل. الرجل صلى على جنازة له قراءات، والمرأة إذا صلت على جنازة لها قراءات، فإذا حضرت فإنها تؤمر بالصلاة على الجنازة كما يصلي الرجل. فلا يمنعون بعض الجفال يمنعونها لا تصلي على الجنازة، ما الصلاة ما لها اتباع الجنازة. نعم اتباع المرأة الجنازة ممنوع، لكن صلاتها مع الناس من وجه لها قراءات كما للرجل، لأنها امرأة مكلفة ولها ما تعمل، من يعمل ما ومن يعمل ما ومن ما من ذكر أنثى وهم أنثى فلنحيين حياة طيبة ولنجزين أجر ما أحسن ما كانوا يعملون. فالمرأة والرجل سواء في التكليف في الحسنات وفي السيئات. فإذا حضرت المساجد فإنها تصلي على الجنازة ولها قراءات كما أن الرجل له قراءات مثل أحد. نعم. باب تلقي المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغسل وتأخذ فرصة مسكة فتتبع أثر الدم. قال رحمه الله حدثنا يحيى حدثنا ابن عنينة حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفيان أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف تطهر، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، فاجتبزها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب دلك المرأة نفسها باب دلك المرأة نفسها بالماء حتى تسبغه وتطهر، ثم بالطيب تأخذ فرصة من القطن ثم تجعله في مسك ثم تحطها بفرجها تدلك بفرجها إذا تطهرت، إذا نقت الدم خلاص وانتهى الدم فتطيب فرجها وتطيب نفسها بالمسك، لأن المسك أحسن طيب، أحسن هو اللي يفوح بإذن الله طيبه. يقول البخاري حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا منصور بن صفية قال عن أمي صفية بن شيبة قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ما تصنع المرأة طهرت من الحيض؟ قال تغسل نفسها وتدلك نفسها ثم تأخذ قطنة من فرشك ثم تدلك به مكان الدم حتى تطهره. قالت كيف تطهره؟ قالت تطهره سبحان الله. يقول عائشة فلما علمت أنها لا تعرف ما يقول جذبتها إلي وأخبرتها افعلي كذا وافعلي كذا وافعلي كذا. يعني يقول الكرشف القطن الأبيض الصافي حطي معه طيب ثم ادلكي به براثم الفرج أطراف الفرج ادلكي به كذا وادلكي تطيبي بنفسك إلى آخره. نعم. باب غسل المحيض. قال رحمه الله دثنا مسلم قال دثنا وهيب قال دثنا منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهي أو قال توضئي بها فقصتها فجبزتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب غسل المحيض. حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال منصور عن أمه منصور بن عبد الرحمن هو من بني شيبة أيضا وأمه صفية من شيبة قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن غسلها من الحيض إذا انتهى الحيض واغتسلت في بدنها من رياض المرأة عند غسلها من المحيض. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا إبراهيم قال دثنا ابن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها قالت هللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتمت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي رأسك يوم تشتي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الخصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسقت. يقول البخاري رحمه الله باب انتشاط المرأة عند غسلها للإحرام. يعني تقول حدثنا عند غسلها من المحيط حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عائشة أنها حاضت عليها رضي الله عنها. تقول أنها أتت بحجة من المدينة ما يعرفون العمرة ولما أتت سرف هذا الذي ذكر جابر وذكر فيها في الأحاديث الصحيحة لمرة. أما بعرفة فهو غلط. يعني تقول أنها حاضت بسرف فأدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لعلك نفستي قلت نعم. قال اخلعي عمرة حقك واجعلي عمرة اجعلي قران حج وعمرة سواء ادخل الحج على عمرة تصير قارنة احسنت من عمرة واحدة هي حالة بحج فخلعت الحج وقالت العمرة وصارت قارنة جعلت حجها قران. ولما انتهت ايام منى طهرت ثم طافت وسعت مع الناس قال لها هذا الطواف يكفيك عن حجك وعمرتك. هذا كلام الرسول لها عليه الصلاة والسلام أن طوافك هذا بعدما صرت قارنة يكفيك عن حجك وعمرتك. قالت لا ما يمكن الناس يرجعون بحج الحال وعمرة الحالها وأنا أرجع بحج مشترك ما يمكن لازم من عمرة. قال خذها يا عبد الرحمن يعني تطيب بخاطرها ولا ما هي تشريع ما ليس التشريع من الرسول أنها أنك تذهب بعد الحج تجيب عمرة ما هو تشريع لكن لو بغى يسجل كيفه إنما هذا ما هو تشريع هذا تطيب لخاطر عائشة. فأخذها عبد الرحيم أخوها عبد الرحمن أخوها وأعمرها من التنعيم وطابت وسعت وحصلت عمرة مفردة يعني الناس خذوا حج مفرد وعمرة ولازم تكون مثلهم. نعم. قال امتشط يعني هو الشاهد مشط الرأس أنها مشطت رأسها وتظهرت بعد ذلك وهي على ما هي عليه يعني الحج أو العمرة على ما هي عليه ما يغتسل إنما إذا طهرت من الحيض وهي معتمرة أو طهرت من الحيض وهي حاجة تغتسل وتمشط رأسها لكن تحرص أن لا يسقط شعر لأنها محرمة. نعم. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط. قال رحمه الله دثنا عبيد بن إسماعيل قال دثنا أبو أسامة عن هشام بن نبينا عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي راسك وانتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنين فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط. باب نقض المرأة شعرها عند غسلها يعني دارتها أن تحرم تنقض شعرها وتغتسل, فإن كانت محرمة وكانت حائض فإنها تمشط شعرها وتغسله وتنتبه لا يسقط شيئا منه لأنها محرمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل, عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة, أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة, هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت في عرفة, أنها حاضت أو أنها اغتسلت في عرفة, طهرت في عرفة, أتاها الحيض ثم طهرت في عرفة. هذا هو الصحيح أن الحيض أتاها بسرب وبقيت أيام الحج كله وهي حائض ثم لما جاء يوم عرفة طهرت, لما طهرت أمرها الرسول أن تغتسل والعمرة هي العمرة, أدخلت الحج على العمرة فتكون حجتها وعمرة سوا سوا, ثم نزلت وطافت مع الناس يوم العيد يوم النحر يوم العيد نزلت مع أزواج الرسول وطافت وزعت مع الناس ثم خرجوا إلى منى وتقول رحى بالبقر إلى آخره. فالشاهد أنها امتشطت بعدما انتهت من الحيض, غسلت رأسها ومجرت رأسها وبقت على ما هي عليه حتى طافت بالبيت وسعت بالبيت إما طهرت. والشاهد أن حجها وعمرتها انتهى, قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يكفيك عن حجك وعمرتك. فلما انتهى الناس وجاءت المحصر قالت لا يا رسول الله الناس يرجعون بحج وعمره وانا ارجع بحج مفرد ما يمكن لازم اخذ عمره مفرده, فاعمرها من التنعيم عليه الصلاه والسلام. نعم. قالت فاحل بعضهم بعمره واهل بعضهم بحج وكنت انا ممن احل. تقول ان الناس لما خرجوا من المدينه اهل بعضهم بحج واهل بعضهم بعمره, ولما وصلوا الى مكه وطاف الرسول وسعى الرسول سايق هدي قال للذين معهم الهدي امسكوا, واللي ما معه هدي قال لهم حلوا. كيف نحل؟ قال حلوا الحل كله, الحل كله. قال نعم الحل كله, وهو فوق العمرة عليه الصلاة والسلام وهو فوق المروة بعدما انتهى من السعي قال حلوا يا أيها الناس. قال كيف نحل وباقي على عرفات ثمان أيام نطلع؟ قال حلوا الحل كله, الحل كله حلوا, افسخوا العمرة وخلاص انتهيتوا سيروا متمتعين. فأنت تصير متعة العمرة متعة إلى الحج, إلى صار يوم أربعة أحرموا بالحج وصير متمتعين. فحل الناس وسمعوا وأطاعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وحلوا جميع اللي ما معه هدي حل وجامع أهله وجلسوا أربع أيام بمكة حتى جاء يوم ثمانية وخرجوا مع الرسول في الضحى. ضحى يوم ثمانية عليه الصلاة والسلام خرج إلى منى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى. نعم. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة, يعني فعل عائشة رضي الله عنها ما كان عليها لا كفارة ولا صوم ولا شيء, ما عليها شيء لأنها حلت بالله قرنت الحج على العمرة وجابت عمرة زيادة ما فيه شيء هذا. نعم. باب مغلقة وغير مغلقة. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة, فإذا أراد أن يقضي خلقه قال ذكرنا موسى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. يقول البخاري رحمه الله باب مخلقة وغير مخلقة. باب قول الله تعالى مخلقة وغير مخلقة لنقر في الأرحام ما نشاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد, مسدد قال حدثنا حماد بن زيد, حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر, عبيد الله بن أبي رافع قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أبي بكر قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وكل بالأرحام ملك يسمى ملك الأرحام، فإذا انتهى الرابع ودخل اليوم الخامس أول واحد من الخامس جاء ملك الأرحام فقال يا ربي ما الأجل ما الرزق ما الاسم ما شقي أو سعيد من يأكل من يشرب إلى آخره، فيؤمر بأن يرجع إلى اللوح المحفوظ يجد كل هذا مكتوبا عن هذا الطفل الذي في بطن أمه، ثم بعد ذلك الملك يكتب جميع ما حصل عليه من اللوح المحفوظ ثم يعلقه برقبة الطفل الذي إلى الآن وهو في الرحم يعني نفخت فيه الروح صار يتحرك لكن إلى الآن ما بعد خرج، هل يقر في الأرحام هل يخرج ميت هل يخرج حي الله أعلم، أحيانا ترفضه الأرحام يخرج ميت. نعم. قال فيوكل بالرحمة لك يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة يا رب كذا يا رب كذا، ما يتكلم ملك الأرحام إلا بعد ما يؤمر ولا يؤمر إلا عند الواحد الخامس، أما هنا يقول إنه يا رب نطفة يا رب علقة يعني أن الملك تتبعه في بطن أمه، عندما يضع الرجل النطفة في بطن أمه يصير نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة حينئذ يعني أربعة أطوار أربعين وأربعين وأربعين أربعة أطوار أربعين وأربعين ثمانين ثم أربعين مئة وعشرين إلى آخر. نعم. باب كيف تهل العائد بالحج والعمرة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأدى فلا يحل حتى يحل بنحر يديه ومن أحل بحج فليتم حجه. قالت فحيد فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أولل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأن تشطه إلا بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث من عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق عن عائشة رضي الله عنها يقول حدثنا باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. باب كيف تهل الحائض بالحج أو العمرة. أقول حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة أنها لما أتت سرف حاضت على رضي الله عنها وأرضاها وهي قد حلت بحج محلت بحج أو قالت بعمرة، فلما حاضت ودخل عليها الرسول بسرف قال لعلك نفستي، قالت نعم يا رسول الله، قال اقرن الحج والعمرة اجعل الحج والعمرة سوا سوا ما احتاج تحطين عمرة ولا تحطين حج الحال ولا عمرة الحال، اقرن الحج اقصر الحج على العمرة سنين قارنة وخلاص يكفي، ففعلت ما امرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما اتت عرفة يقال انها طهرت بعرفة ويقال انها طهرت ايام منا، فعرفة اغتسلت ومشطت رأسها وتهيأت للطواف يعني انها طهرت، ويقال انها ما طهرت الا في ايام منها فالله اعلم، فشاهد ان الغسل اللي بعرفه ليس هو اول ما اتى الحيض، اول ما اتى الحيض كما قالت هي وكما مرنا في صحيح البخاري انها بسرف يعني بجبل النويريه الى اخره، فالشاهد انها مشت في القران حتى طافت وسعت طهرت وطافت وسعت عن القران هذا كله، ولما انتهت قال لها الرسول لقد انتهى حجك وعمرتك انت انهيت الحج والعمره كله، لكن لا رفضت أن يحج الناس بعمرة الحالة وحج الحال وهي بس حج، قال أجل عمرها ابن أخي عمرها يا أخيها من التنعيم، فأتى بها من التنعيم بعمرة ولم يكن هدي ولم يكن شيء. نعم. ولم أهل إلا بعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحجي وأترك العمرة. تقول إنها أمرها رفضت بعمرة، أمرها الرسول أن تترك العمرة وتدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. نعم. باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الخرزف في الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابي من جوف الليل ينظرون إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيض فضعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي وصلي. يقول البخاري رحمه الله باب إقبال المحيض وإدباره. باب إقبال المحيض وإدباره، يعني الحيض له إقبال وإدبار، له فورة نفور، له ريحة منتية وكريهة ودم أسود، وبعدين يتناقص يتناقص حتى يخف قليلا إلى آخره. يقول رحمه الله باب حدثنا وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجات في الله. وكنا نساء الأنصار والمهاجرات يبعثنا إلى عائشة استفهرن لأنها أفقه منهن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، استفسرنا ماذا يفعلن، فتأمرهن إذا دخلت القصة البيضة في فرجها وخرجت بيضة نقية فهي قد طهرت، أما الصفرة والكدرة في إقبال الحيض فهي حيض، وإذا كان بإدبار الحيض أشفت الحيض فهو طهر، الصفرة والكدرة طهر إذا طهرت فهو طهر، وإذا إقبال الحيض فهو حيض إلى آخره. الشاهد تقول إذا أدخلت القصة القطن الأبيض الناصع بياض أدخلتيه بفرجك ثم طلع لا شيء فيه إطلاقا كما هو فقد طهرت خلاص انتهى. يكتب يقول وعابة أخت زيد بن ثابت على النساء التي بنت زيد بن ثابت بنت زيد بن ثابت عابت على النساء التي ولعنا سرج علشان تشوف القطنة هي طهرت ولا ما طهرت، يقول ما كان الناس يفعلون هذا، خلاص الشريعة ميسرة متى ما طهرتي طهرتي، خذي قطنة دخليها وطلعيها وانتهى الإشكال، وصلي واغتسلي وصلي ولا عليك من قطنة ولا إسراج تبكتوا العينه إلى آخره. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد. يقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا هشام بن عروه هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تصطحب وسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرض. تقول عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض فلا تطهر، فسالت النبي عليه الصلاه والسلام الذي مرنا او سياتي او مرنا انها كانت تغتسل لكل صلاتين، تجمع جمع صوري وتغتسل لكل صلاتين فهو أرفق بها، هذا آخر ما قال لها عليه الصلاة والسلام. أما هنا فإنه قال انتظري أيام الحيض المنتن المعرف ثم إذا انتهى اغتسلي وصلي وصومي ولو الدم ماشي، الدم الأحمر لو كان ماشي لا يضرك. نعم. لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده قال حدثني معاذة ان امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتها اذا طهرت، فقالت أحرورية انت، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، او قالت فلا نفعله. يقول البخاري رحمه الله باب لا تقضي الحائض الصلاة. لا تقضي الحائض الصلاة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم استمع لك كيف